أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. عارفين قصة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتغسل قلبه مرتين، مرة في الصغر والمرة الثانية في حادثة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحطيم مضطجعا إذ أتاني آت فقد ما بين هذه إلى هذه، يعني رح شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذه إلى هذه، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا. عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإناء اللي جاي من ذهب مليان إيمان. قال: فغسل قلبي بماء زمزم. عايزين نغسل النهاردة القلب، عشان احنا اتفقنا من الحلقة الماضية ان احنا عايزين نغسل القلب ده عشان تتحط فيه معاني الإيمان العالية دي، عشان عايزينه يهتف بقى، عايزينه يحس بقى، عايزينه يبقى مستشعر لمعاني الإيمان دي. أحد الشباب بيقول لي وهو بيصلي في قيام رمضان، بيقول: أنا واقف ورا الشيخ والناس يمين وشمال ومتفاعلين وبيحسوا بالآيات، تأتي آيات العذاب، تأتي الآيات اللي ترج قلب أي حد. يقول لي: والله أنا بقيت حاسس إن أنا كأني عايز أجيب مرزبة، عايز أجيب يعني حاجة تكسر الحجر اللي على قلبي. قلت: آه، إحنا محتاجين فعلا ده، إحنا محتاجين فعلا نغسل القلب من كل شيء يفسده، من كل شيء يحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أيوة، الذنوب الكبيرة والصغيرة اللي اتكلمنا عليها في الحجب دي، يا رب يا رب باعد بيني وبين خطاياي، يا رب ما تفكرني، يا رب تتمحي من ذاكرتي، يا رب ما يبقاش في قلبي رواسب الجاهلية، ما افتكرش الحاجات اللي كنت بشوفها وانا لسه مش عارف طريقك. يا رب يا رب امحي من قلبي كل شيء يغضبك، كل شيء لا يرضيك. يا رب عايز اعمل، بتعبير اهل الكمبيوتر، عايز اعمل فورمات للقلب، اشيل خالص الحاجات اللي واقفه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ما افتكرهاش، ما تجيش على بالي، ما تجيش في خيالي، تروح خالص. اللهم اغسلني، هو ده بقى محل الشاهد، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بكل مطهر. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني من خطاياي كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. عايزينه كده، قلب طاهر أبيض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، إن الحسنة تنزل فيه تنوره، والحسنة تنزل فيه تنوره، يبقى عامل زي الصفا، يبقى عامل زي اللبن في البياض. فلما القلب يبقى أبيض، ينفع في يوم تبيض وجوه، الوجه يبيض يوم تبيض وجوه. عايزين نغسل النهاردة القلب ونطهره من المفسدات. فاكرين في الحلقة الماضية قلنا 10 حجب، عايز النهاردة استكمل المعنى ده ونبتدي ندخل شوية في حاجة من الحاجات اللي قافلة القلب دي، علشان تبقى وقفتنا على مدى الحلقتين دول وقفة لاسترجاع الحسابات، عشان بعد كده لما نكمل ازاي نتداوى بالمحبة ونعيش في رياض المحبة، يبقى عرفنا فين الخطر وعرفنا ازاي نحله. في 5 حاجات ابن القيم ذكرها قال انها تفسد القلب. 5 حاجات، خدنا 10 حجب، النهاردة 5 مفسدات للقلب. قال المفسد الاول من مفسدات القلب ركوب بحر التمني. يعني ايه بقى؟ عايزين كلام نفهمه. ركوب بحر التمني ده اللي هو حضرتك وانت قاعد بتسمعني دلوقتي وبقول لك خد القرار، عايزك تبقى كذا تبقى كذا، تقول لي اه والله كلامك زي الفل، صدق انا فعلا كان نفسي ان انا اختم ختمة قرآن في شهر، تعرف انا والله نفسي جدا احفظ قرآن، تعرف هي تقول والله انا نفسي جدا اروح التحق بمعهد من معاهد اللي بيبقى فيها اعداد الدعاء وكذا واتعلم العلم الشرعي، تعرف نفسي والله البس نقاب، تعرف نفسي والله نقعد بقى في نفسي دي للصبح، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وصف بيها حيلة الشيطان، فقال ايه؟ يعدهم ويمنيهم. يا عم عيش حياتك شوية، عيش شبابك شوية، في ايه يعني؟ هي الدنيا قفش كده ليه؟ لسه قدامك 2 3 حبتين، عيش وتمتع، وبعد كده تبقى ساعتها يا عم لما تخلص كل الامور وتتجوز وتخلف وتبقى عندك 50 60 سنة، ساعتها اقفل بقى على نفسك خالص وروح تعبد وقعد اعمل حج وعمرة وبتاع وهتبقى زي الفل. يعدهم ويمنيهم، وصدقني هتبقى في الفردوس الاعلى، وصدقني ربك غفور ورحيم ورحمن وهيغفر لك كل الذنوب دي كلها، لا كمان هيبدلها لك حسنات وهتبقى من اولياء الرحمن. ويمنيهم، يقول لك اه والله صدق هو ده، انا ان شاء الله هعمل الكلام ده، بس اخلص المشاكل اللي عندي دي، كم سنه بتوع الشباب دول نخلصهم وكم بتاع. ويمنيهم، ربنا قال ايه بقى؟ وما يعدهم الشيطان الا غرورا، بيغره. عشان كده ربنا وصف في الشيطان وسماه ايه؟ قال وغركم بالله الغرور. الشيطان شغلته ايه؟ يغرك، يخدعك، يخليك ايوه تسمع الكلام ده وتبقى شبهه جواك قافله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالاماني دي اللي هو حبقى سوف ان شاء الله بعد كذا، الاماني دي شيء ورا شيء ورا شيء تفسد قلبك. يبقى أول مفسد من مفسدات القلب سموه إيه؟ ركوب بحر التمني، زي اللي ماشي في البحر كده وهو مش عارف هو ممكن ينجو ولا لأ، ولا تيجي عاصفة شديدة وأمواج عاتية تقلب السفينة عليه وهو لسه عايش في البحر وعايش في غمرات التمني ولسه بيقول حبقى وسوف ويبقى وما شابه. أول شيء ركوب بحر التمني. الأمر الثاني من مفسدات القلب قال كثرة المخالطة. كثرة المخالطة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الاختلاط بالناس على مراتب أربعة، واكتب معايا وافهم عني. في ناس ابن القيم بيشبههم كده في كتاب مفتاح دار السعادة، بيقول الناس أربع أصناف: ناس مخالطتهم كالماء، وناس مخالطتهم كالداء، وناس مخالطتهم كالدواء، وناس مخالطتهم سم. تاري: ماء، دواء، داء، سم. مين دول؟ أول واحد هتختلط به ومخالطته كالماء، تقدر تعيش من غير مية؟ تقدر تعيش قد إيه يعني؟ معرفش، يومين مثلا ما يقدرش الإنسان يتعدى مثلا قد إيه المدة اللي بعديها لازم حياتنا لازم يشرب. الماء دول أهل الإيمان الصالحين، لو ما اختلطتش بيهم قلبك يموت، يموت في الحال. لازم يبقى ليك صديق، ولازم يبقى تعرف حد ياخد بإيدك، تتصل بيه تقول له حالي تعبان وبتاع، فياخد بإيدك، تعالى نروح نعمل كذا، تعالى نحضر الدرس الفلاني، تعالى المقراءة الفلانية، تعالى نخرج نعمل كذا من أعمال الخير، يساعدك وتجد عونا على الطاعة. والراجل الصالح الداعية ده ولا العالم ده تروح تسأله في دينك ويفهمك تمشي ازاي وتفهم عن ربنا ازاي. لو ده مش في حياتك قلبك ميت وانت مش داري. لازم واجب عملي تتخذ قرين وصديق صالح، او يبقى لازم في اجندتك اسماء الناس دول عشان تلاقيهم وقت ما قلبك تحس ان هو بيضيع. فدول اللي مخالطتهم كالايه؟ كالماء. في بقى النوع الثاني اللي هم ايه؟ مخالطته كالدواء. طب ما الدواء ده يا شيخنا يبقى هو العلماء. لا لا، هو الدواء انت بتاخده كل يوم؟ يعني الدواء بتاخده امتى؟ لما تبقى عيان، صح؟ يعني بتاخده عند الحاجة، الدكتور يقول لك 3 معالق، معلقة الصبح ومعلقة بعد الظهر ومعلقة بالليل، الحباية دي تاخدها كل 12 ساعة. ينفع تاخد انت من مزاجك كده بزيادة شوية الجرعة؟ ممكن تجيب آثار جانبية، مش كده؟ هو ده. في ناس تحتك بيهم على قدر الحاجة. انت شغال في مصلحة معينة او في شركة معينة، لازم هتختلط بسين وصاد وعين. سين وصاد وعين دول فيهم الخير وفيهم اللي فيهم، فانت لما تبقى مزودها حبتين في الاختلاط بيهم ممكن قلبك يضيع بسبب الخلطة دي. فعشان كده ما تفسدش قلبك بانه الناس دي اللي هم لابد ان انت تحتك بيهم. انت لازم هتعدي على المكان الفلاني اللي بتشتري منه حاجاتك، لازم هيبقى في واحد من الناس دي هتحتك بيه اللي هيوصلك للمكان الفلاني، لازم هتحتك بالسائق ده بتاع الميكروباص، ولا السائق ده بتاع التاكسي، ولا هتحتك بفلان في البنزينة عشان خاطر العربية. يعني في ناس أساسيين لازم هيبقوا في الحياة، دول معاملتك معاهم على قدر الحاجة، ما تزودهاش، لأنك لو زودتها ممكن يفسدوا عليك قلبك. بقى 2 اللي مخالطته داء، قالوا أهل الدنيا. عارف أهل الدنيا ده اللي هو إيه؟ أنت مثلا جاي تقول والله أنا كنت لسه مبارح سامع واحد وكان بيتكلم وقعد يتكلم كده في معاني حلوة وحب ربنا، صدق الواحد فعلا عايز يركز شوية وعايز يعمل، يقولك ما شفتش ده نزل موبايل مبارح بأوبشن، يا نهار أبيض، حاجة بقى ما فيش، ده مش عارف بتحتك، عارف خدمة الجي بي اس، وعارف اللي مش عارف إيه وعارف إيه، تلاقي نفسك أنت تهت في حتة تانية خالص، علينه بيتكلم في كلام عادي. أو يقولك شفت ده نعرف فلان الفلاني، واحد من الشباب كان من طلبة العلم وكان بيجي يدرس معانا وكان راجل يعني نحسبه كان على خير، ايه اللي حصل؟ قال لي انا عايز اروح اشتغل وبتاع واصرف على نفسي. قلت له اتفضل، طبعا اكيد مفيش مشكلة خالص. راح قعد اشتغل في مول من المولات، الشباب بيتلموا بالليل يقول له تصور فلان راح تاجر واستيراد وتصدير وبتاع، راكب بي ام دلوقتي في سنة ونص. صاحبنا بي ام في سنة ونص؟ لا، العمليه كده. سيبك بقى من اللي بيقول لك العلم ده واللي قاعد بيقول لك احفظ قران واللي قاعد يا عم استناني بي ام في سنه ونص. طبعا بعد شويه راح ودخل غمار الدنيا ولغايه النهارده مفتون ومنتكس واهله يقولوا ربنا يعافيه. شفت المشكله فين؟ كلمه، على ان الكلمه دي انت لما تسمعها فيها مشكله. هو ما راحش قال له ده البنات بتعمل والكلام مش عارف ايه، ما قالش ذنوب، ده بيقول له دنيا. الدنيا قفلت القلب ويقول له ده في فلان بياخد كذا وبياخد كذا والتاني قلبه بيتقطع وفلان راكب مش عارف ايه وساكن فين واتجوز واحده. يا اخي ده ما فيش، احنا حظنا عامل كده ليه؟ الدنيا تقفل. ده اللي مخالطته داء. الرابع اللي مخالطته سم، ده بقى اللي بيتكلم في المعاصي. اللي مخالطته سم، ده اللي يقول له نص كلمه. ده يقول له ايه؟ تعرف ده بيقولوا نزل في الموسم ده فيلم بتاع فلانه الفلانيه وطالعه بتعمل كذا كذا، وهو كان خلاص ربنا تاب عليه وما بقاش يسمع الكلام ده، قاعد بقى في خياله كانت بتعمل ايه؟ ده طب ازاي؟ ده مش عارف ايه؟ ده راحت فين؟ ودماغه راحت وساحت في ايه؟ في كلام تاني خالص. رماله حته. واحد تاني يقول له تعرف ده انا حطيت فلوسي في البنك الفلاني بيديني دلوقتي فوائد 16% و18%، ده انا مش ممكن. طب هو كان لسه سامع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه، يعني ربع جنيه ربا، ربع جنيه حاجه كده ما تتساواش، جنيه ربا يا سيدي اشد عند ربنا من واحد يزني 36 مره. يا نهار ابيض. بس صاحبنا بيقول له ده الألف جنيه جابت عليها 160 جنيه في مش عارف قد ايه وبتاع كذا كذا، ده انت تحط لك تحويشه العمر اللي انت معاك يبقى يا عم، وبعد كده تبقى تشوف لك فيها. ومعدين في ناس قالت وفي ناس عادت وما تحبكهاش وما تقفلهاش، سيبك من المتشددين وسيبك من مش عارف ايه. اهو ده السم، يسم قلبه. وما شابه بقى، واللي يتريقوا عليها اول ما تلبس الحجاب، ايه يا بنتي انت بقيتي عامله زي الشاويش كده ليه؟ هو ايه اللي حصل لك؟ ده انت ولا هيبص لك راجل، ده انت فين عشان كذا، وانت يا اللي لابسه خيمه، وانت يا اللي مش عارف، والكلام ده سم سم. فيفسد القلب وتلاقي الواحد عايش في المعاني دي. فللاسف الشديد عمر ما القلب ده يطهر وعمر ما القلب ده ينفع يتحط فيه معنى من معاني الإيمان اللي احنا بنتكلم عليها. المفسد الثاني كان ايه؟ كثرة المخالطة. وقلنا المخالطة على الأربع أنواع، وعرفنا كل واحد مين اللي ينفع تختلط معاه قد ايه، ومين اللي تزود قوي، ومين اللي تبعد عنه خالص، ومين اللي تقفل عنه تماما، كل واحد من الأصناف الأربعة دول. المفسد الثالث قالوا التعلق بغير الله. دي مشكلة مين بقى؟ دي مشكلة اللي معلق قلبه بالدنيا، اللي معلق قلبه بالغرام والهيام، الصحوبيات والعشق، معلق قلبه بغير ربنا سبحانه وتعالى. لا يا ريت انها تبقى كده بس، ده ممكن يكون معلق قلبه بحاجة من ضمن الأشياء اللي هي واجبة عليه زي زوجته مثلا، بس زوجته هي اللي قطع بينه وبين ربنا، وجوزها هو اللي قافل بينها وبين ربنا. عارف ليه؟ لان الواحد كل حد كده بيتعلق بيه بيبقى زي ما اتكلمنا كده في الاختلاط برضه ليه حدود. يعني الحب الجبلي والغريزي ده ما فيهوش مشاكل، لكن يقول لك ده انا بحبها، وطبعا كلمه ما ينفعش تتقال، بس يقولوا كده في الافلام والمسلسلات مش كده، بحبها حب عباده، انا ما اقدرش أعيش من غيرها، أنا من غيرها مسواش، أنا عندي استعداد أعمل أي شيء أجيب لها لبن العصفور بس ما تبعدش عني. صاحبنا ده بقى يفسد قلبه. شوفوا القاعدة دي واكتبوها، من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. واسألوا اللي مر بتجربة عاطفية مؤلمة، اسألوه يعني ايه عذاب ويعني ايه ألم، واسألوا اللي عمل وسوى وفي الآخر خالص ما وفقش وخذل، وللأسف الشديد اللي كان يتمناه ضاع من ايديه وبقى عايش على ذكريات الماضي. اللي يعلق قلبه بحد سوى الله عز وجل عذب به ولا بد. يعني انت عايز تفهمني ان احنا ما نحبش؟ لا لا لا، مش المعنى كده. في حب انا قلت عليه حب جبلي، لازم هتحب ابنك ولازم هتحب مراتك ولازم هتحب اولاد، هتحب والدك وتحب والدتك وتحب اخواتك وتحب اهلك وتحب عشيرتك، لكن حب ما يقطعش بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. حب يزودك، بتحبهم وبتخلص ليهم وبتفي لهم بما ينبغي لهم، بتعمل الكلام ده كله علشان خاطر دول يبقوا طريقك ويبقوا سبيلك لله سبحانه وتعالى، بتطيع الله عز وجل فيهم. فمن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. المفسد الرابع قالوا فضول الطعام. شفت دي بقى؟ يعني واحد يعني يأكل أكلة دسمة شوية أو يعني يزود الطقة حبتين تضيع قلبه. أكلة يعني إزاي ده؟ ما هو يجيله بطنة يعني يبقى عنده تخمة، فتيجي بقى يبقى متثاقل جدا، ده يلا عشان نصلي كذا تلاقيه تقيل، مش هتصلي قيام اصلا لسه متعشي وبتاع، فانام لي حتى بس ساعتين شويه كده عشان نعرف نصلي بطولنا شويه، يروح نايم لو حصل الفجر يبقى كويس قوي، وهكذا بيستمتع. انا بسمع الشباب بيقولوا لي كده، الشباب لسه ما اتجوزوش، يروح جاي واحد منهم يقول لي ما هو يا شيخ ما هو بص بقى يعني ما تقفلهاش علينا من كل حته، هتقول لي بنات ما ينفعش وكلام ما ينفعش، احنا متعتنا كلها دلوقتي بقت في الاكل، اطلع من هنا على هنا وبقيت كذا وبقيت كذا، وبعد كده يفسد عليه حاله. ما هو بحسب ابن آدم لقيمات يقبنا صلب، ما فيش مشكلة، كل كل واشرب، بس ما يبقاش بإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى المسألة كده ثلاث كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم الموضوع كذلك لنفسه وشربه وأكله، يبقى المسائل فيها نوع من الاتزان، فاللي يفسد عليك قلبك ممكن يكون كذلك. فعشان كده احنا هناخد واجبات عملية على كل مفسد من المفسدات دي في اخر الحلقة ان شاء الله، عشان نبقى عارفين نتعامل ازاي مع هذه المفسدات. المفسد الخامس من هذه المفسدات كثرة النوم. كثرة النوم، النوم الزيادة يفسد القلب. الواحد المفروض ينام ازاي؟ ينام في الوقت اللي هو يحتاج فيه جسده للنوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة اللي قال أقوم ولا أنام، قال ولكني أقوم وأنام، أقوم وأنام، يبقى في وقت لهذا وفي وقت لهذا. لما تبقى تعبان نام وخد قسطك من الراحة، بس تأدب بأداب النوم ونام على طهر وقول أذكار النوم، عشان النوم ده يكتب لك في ميزان حسناتك. يا جماعة خدوا بقى من هنا نبتدي الواجبات العملية. احنا قلنا هو ان في حاجات بالخمس حاجات دول بتفسد القلب، تعالوا ناخدها من تحت. طيب انا عايزك تاخد في ميزان حسناتك طولت عمرك، ما فكرتش فيها دي؟ طولت عمرك، مش انت المتوسط اللي العلماء بيتكلموا فيه ان انت بتنام 8 ساعات؟ طب الثمان ساعات دول ما فكرتش يعني لو احنا هنعيش، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اعمار امتي ما بين 60 و70، وانت بتكلف عندك يا سيدي الاقول لغايه 15 سنه ماشي، يبقى انت هتعيش قد ايه؟ عندك من 45 فما فوق، قول يا عم 45 سنه، قسمها كده 45 سنه تلتهم يعني 15 سنه نوم، مش بتنام 8 ساعات؟ الثمان ساعات دول تلت اليوم، يبقى انت ال 15 سنه دول اتكتبوا فين؟ فكرتش فيها دي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا انه ايه، الشيطان بيجي على الواحد ويضرب على قافيه احدكم ويقول عليك نوم طويل فارقد، نام يا عم نام واتغطى، ما عشان يغفل عن الذكر. تعرف لو انت نايم على طهر وقلت الاذكار وقلت ونايم وانت في نيتك انا بنام بس عشان ايه الوقت بتاع الليل ده عشان ان شاء الله نلحق نصلي الفجر، او هنام الوقت ده علشان نعرف نأدي الواجبات اللي علينا، فنايم بنية، الثمان ساعات طولت عمرك يتكتب في ميزان حسناتك. يبقى أول حاجة عايزين نتأدب بأداب النوم علشان نحول ده، ناخد الخمستاشر سنة دول أو أكتر ناخدهم في ميزان حسناتنا. أدي واحد. اتنين، عايزين نكثر من الصيام علشان قلنا فضول الطعام، فيبقى في مقابله الصيام وناخده بنية. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قالوا لا مثل له في الأجر، وقالوا لا مثل له في كل شيء، فيحفظك من الشهوة. عليكم بالصيام فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصوم فإنه له وجاء، يعني يحفظه من خطر الشهوات. ثلاثة، التعلق بغير الله. عايزين ندعي ونبتهل الله عز وجل ونتضرع إليه بالدعوة اللي احنا قاعدين بنتوصل بيها في كل أول حلقة. يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلق إلا بك. يا رب ما قلبي ما يتعلق بغيرك. ونحفر في قلبنا وفي عقولنا المعنى ده، ما ينفعش تحب حد سواه وإلا عذبت به. في موضوع الاختلاط قلنا من هنا ورايح في حدود في التعاملات، كتر من مخالطته ماء، وخليك محجم في اللي علاقته، علاقتك بيه واختلاطك بيه كالدواء، وابعد تماما وانصرف تماما عن الداء وعن السم. واخر حاجة بطلنا وبقى شعارنا ما ينفعش سوفة. من هنا ورايح مفيش سوفة، عشان نقفل حتة ركوب بحر التمني. لو مشينا على الوصفة دي عرفنا الحجب العشرة، وعرفنا المفسدات الخمسة، وتداوينا المعاني هتبتدي تقر وتترسخ جوانا. وخلونا بقى إن شاء الله من الحلقة القادمة نعيد تاني ونرجع نتحبب إلى ربنا تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب حبنا، يا رب يا رب حبنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.